فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والتي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أم محمد من بريطانيا والأخ كريم من العراق. أم محمد تقول يعني هي تريد نصيحة للأزواج الذين يتحدثون مع النساء عبر الإنترنت ويعني بغير طرق شرعية وغير ذلك. يا أختي أم محمد، الحديث للرجال طبعا والحديث أيضا للنساء. بالنسبة لمسألة التواصل بين الجنسين ينبغي أن يكون بالحدود الشرعية، ولذلك يجب على المسلم أن يلتزم الحدود الشرعية، فلا يجوز له أن يتواصل الرجل مع امرأة أو المرأة مع الرجل إلا إذا كان هناك مثلا مسألة من مسائل الحاجيات أو الضروريات، أو مثلا أراد أن يتقدم إلى هذه المرأة بالخطبة مثلا، ممكن أن يتواصل مع أهلها، وممكن أيضا أن يتواصل معها بالضوابط الشرعية وبالقواعد المرعية إذا أراد مثلا أن يستفصل عن رغبتها في ذلك. أما ما سوى ذلك فلا شك أنه إذا قصد الإنسان التواصل مع المرأة والمرأة مع الرجل بهذا بغير القصد الشرعي فإن هذا من الأمور المحرمة. كأن أم محمد تشير إلى أن بعض الأزواج الذين يعني هم متزوجون ويعني في بيوتهم وأمام زوجاتهم يتواصلون مع النساء الأجنبيات بغير وجه حق وبغير مصلحة شرعية، أقول بأن هذا لا يجوز، وعلى الرجل أن يتقي الله وعلى المرأة أن تتقي الله وأن تبتعد عن مثل هذا، والله تعالى فتح باب التوبة والاستغفار لمن وقع في مثل هذا الأمر. الأخ كريم من العراق يسأل عن معنى كلمة البرد في الدعاء، في دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللهم واغسلني بالماء والثلج والبرد. أخي كريم بارك الله فيك، البرد معروف هو الماء الذي يتجمد، وأما الثلج فهو معروف الثلج الذي أصلا هو ينزل هكذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء له مناسبة عظيمة، ذلك أن الذنوب لها حرارة والذنوب لها آثار حسية ومعنوية، ولذلك لا يطفئ حرارة الذنب ولا يغسل درنا هذا الذنب عن القلب وعن البدن إلا بهذا الماء الذي أنزله الله جل وعلا طهورا، وكذلك هذا البرد وكذلك هذا الثلج. فهنا ناسب أن يقول هذا حتى يدعو الله جل وعلا ليغسل عنه الذنوب وليغسل عنه الآثام وليغسل عنه جميع ما يترتب على هذه الذنوب وعلى هذه الآثام. طيب تفضل يا هاجر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أمس كلمتك وطرحت السؤال بالنسبة للوسوسة، جاوبتني على نصف السؤال، وأنا سألت هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على هذه الوسوسة، وعندي ثلاث أسئلة لو سمحتم شيخ. تفضلي. الفرق بين النفس الأمارة بالسوء والوسوسة الشيطان. السؤال الثاني: في الجنة الله سبحانه وتعالى يقول لعباده رتل وارتقي، هل هذا للحافظ القرآن أو الذي يقرأ القرآن في الفجر؟ ويوم السؤال عند القبر هل تسأل، ويوم أن توضع الموازين يوم المحشر هل كل واحد يسأل بلغته أو نسأل جميعا بلغة واحدة وهي لغة القرآن؟ طيب يا هاجة تسمعين الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أم خديجة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لي سؤال واحد، صلاة الجمعة للمرأة نعم تصليها بعد ما تخلص صلاة الجمعة في المسجد أو كعادي الوقت العادي كما كل يوم؟ أنت وش تسوين أم خديجة؟ أنت إيش تعملين؟ ما نعملش، أنا في المنزل. إيش تصلين كم في المنزل؟ 4 ركعات وقت الظهر. أيوة طيب أم خديجة. ما شيوخي يقولوا لك صلاة الجمعة للمرأة بعد صلاة الجمعة، بعد ما ينتهي صلاة الجمعة. هداهم الله هداهم الله، إن شاء الله سأوضح لك إن شاء الله المسألة بإذن الله. الله يبارك فيك، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عفو شيخ، بالنسبة للشعر اللي فوق الحاجب يمكن إزالته يعني حرام؟ نعم. وجزاك الله. مرحبا أم محمد. تفضل أخوي أبو عبد الله تركيا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء يا شيخ إذا تدعي للوالدة لأن توفت البارحة، أسأل الله جل وعلا يجعلها في عليين وأن يغفر لها، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك. جزاك الله خير يا شيخ. أنا بتركيا، أنا يعني صار لي سنة ونص يعني من طلعت من العراق، فتوفت البارحة هي هناك بالعراق. نعم يا شيخ، يعني هي من يعني من يعني سنية هي. فدفنوها مقبرة يعني مقبرة كربلة. فيعني أنت يعني تعرف، ما يعني ما أريد أوضح عنها أكثر، فيعني الغسلة مالتها صارت مو صحيحة والصلال عليها صارت مو صحيحة. نعم. يعني ماذا يعني أفعل يا شيخ؟ بارك الله فيك. طيب يا أبو عبد الله أبشر إن شاء الله. تفضل أخي محمد. كيفك يا أخي شيخ؟ أهلا وسهلا أخي محمد. أهلا أهلا حياك. يا مرحبا محمد. نحن عندنا إمام نحن عندنا إمام كان يخطب يوم الجمعة. إي. وبعد أنا انتهيت الخطبة هو قدم طلب لأن المسجد فيه تعديل. أيوة. قدم طلب، فهل يجوز هذا الطلب؟ إيش نهاية الجمعة نهاية الخطبة يعني؟ إيش الطلب يا أخي؟ كان يصلي الجمعة، إمام كان يصلي الجمعة. طيب أعرف إيه. صلاة كان يعني يخطب الجمعة. أها. بعد نهاية الخطبة قبل الشروع في الصلاة هو طلب للمسجد. طلب مال للمسجد. أيوة. طيب وضحت الآن. وضحت الآن يا أخي محمد. السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني، نحن عندنا الشركات يعطوا دين على فترة معينة، ويقول لك الواحد إذا سددت قبل 15 يوم عندك نسبة لكن ما عينها لك، وإذا لم تسدد بعد 15 يوم خلاص ما عندك شيء. فهل هذا يجوز؟ أو العكس قصدك؟ إيه. السؤال الثاني، قولوا للناس حسنا فهل هي مطلقة أو مقيدة؟ طيب يا أخي طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نكتفي بهذا القدر ثم نعود إن شاء الله نستقبل بعض الاتصالات. عندي الأخ كريم أيضا من العراق بقي له سؤال، يقول يسأل عن معنى الصراط المستقيم. يا أخي الفاضل، الصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق، ولذلك الطريق هذا قد يكون حق وقد يكون باطل، وقد يؤدي إلى الجنة وقد يؤدي إلى النار، ولذلك قال تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم، وهو على حسب الإضافة، فإذا أضيف إلى الجحيم فهو طريق سيء، وإذا أضيف إلى النعيم وإلى الخير فهو طريق طيب، مثل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. العلماء لهم كلام طويل يا أخوي كريم، منهم من يقول الإسلام، منهم من يقول القرآن، ومنهم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم يقول سنة النبي، يعني كلام طويل. المحصلة النهائية أن العبد يسأل ربه جل وعلا أن يهديه إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الإسلام، ولا بد وهو يدعو الله جل وعلا أن يستشعر أمرين. الأمر الأول يسأل الله الهداية إلى الإسلام، يعني إلى دين الإسلام، لأن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. ويسأل الله جل وعلا هداية في الإسلام، لأن في الإسلام أيضا هناك يعني مسالك وطرق أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أهلها من أهل القبلة لكن عندهم انحراف. ولذلك أنت كما تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الإسلام أيضا يهديك في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أن هذه الأمة أو طوائف من هذه الأمة ستضل، ولذلك الصحابة قالوا كيف النجاة يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهنا مهم جدا أن يسأل الله أيضا الهداية في داخل الإسلام حتى يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. هاجر من فرنسا سألت بالأمس سؤال طويل عن الوسوسة، تقول بقي فقرة وهي هل يحاسبنا الله جل وعلا عن هذا الوسواس؟ يا أخت الفاضلة، يحاسبنا في حالة واحدة، وهي أننا إذا نحن تعمدنا مثل هذه الوساوس أو أننا فتحنا على أنفسنا هذا الجحيم إن صح التعبير، أو أننا نطمئن ونسترسل مع هذه الوساوس ونرتاح لها، هنا يأتي الحساب. أما إذا كان طائف يطوف على الإنسان أو وارد يرد على خاطر الإنسان ثم يدفعه ويستعيذ بالله تعالى منه فلا يحاسبه الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله جل وعلا يعني ذكر قال بالنسبة لحديث النفس، قال ما لم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. فالله تعالى يتجاوز عن حديث النفس. هاجر تقول ما الفرق بين النفس الأمارة بالسوء وبين الشيطان؟ يا أختي الفاضلة، الشيطان معروف، الشيطان خلقه الله من نار وأعلن العداوة منذ الأزل تجاه ابن آدم، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والنفس، النفس واحدة لكن لها ثلاث صفات: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. فهي أحيانا تترقى وأحيانا تنزل على حسب ما عند الإنسان من إيمان وعلى حسب قربه من الخير. ولذلك ربنا جل وعلا قال وما أبرئ نفسي في قصة يوسف إن النفس لأمارة بالسوء. فالأصل في النفس البشرية أنها تأمر بالسوء، تميل إلى الشهوة، تميل إلى الشبهة. وهنا تأتي مجاهدة النفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيترقى الإنسان بنفسه ويسمو بها حتى تكون لوامة وتكون أيضا مطمئنة. ولذلك اللوامة هي التي تلوم صاحبها على التفريط في الواجبات وعلى الوقوع في المحرمات. أما النفس المطمئنة فهذه النفس الراضية بربها جل وعلا والتي اطمأنت إليه سبحانه وتعالى وقامت بالعبودية الحقة له جل وعلا وتقدس. والنفس الأمارة عدو من أعداء الإنسان، كما أن الشيطان عدو من أعداء الإنسان، كما أن الشيطان عدو من أعداء الإنسان. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر نفسه، من شر نفسه، أعوذ بالله، أعوذ بك من شر نفسي ومن الشيطان ومن شركه، هكذا يدعو العبد ربه جل وعلا. هاجر تقول بالنسبة لقارئ القرآن يوم القيامة يقال له اقرأ وارتقي، فمنزلتك عند آخر آية تقرأها، هل هذا للحافظ أم لتالي القرآن؟ يا أختي الفاضلة، هذا لمن يكثر من قراءة القرآن، سواء كان حافظا أو تاليا، سواء كان حافظا للقرآن أو تالي القرآن. فعلى قدر تلاوته والإكثار سواء كان من حفظه أو من المصحف تكون درجته عالية عند الله رب العالمين. هاجر تسأل عن السؤال في القبر ويوم القيامة بالنسبة للبشر، هل يكون كل أحد بلغته أم بلغة القرآن؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، نحن عندنا يقين بأن الله تعالى سيحاسب العباد ولن يترك أحدا إلا وسيحاسبه ربنا جل وعلا في صعيد واحد. أما مسألة اللغة التي يحاسب الله جل وعلا بها العباد، هل هي كل قوم بلغتهم أم أنها اللغة العربية؟ هذا ما عندنا دليل ونص، لا من القرآن ولا من السنة ولا أثر عن الصحابة ممكن أن يطمئن له الإنسان فيقول والله بهذه اللغة. وردت آثار أن لغة أهل الجنة هي لغة القرآن، لكن هذا لا يصح أيضا. والمقصود بأنه ما يستبعد أن يكون الحساب بلغة القرآن، ما يستبعد هذا، لكن عندنا نص، أنا ما أحفظ في هذا شيء بارك الله فيك. والأصل يا أخت هاجر دائما نحن نقول الإنسان يشتغل في المسائل التي لها ثمرة والتي لها فائدة، هذه ما ندري. نحن آمنا بالله وصدقنا بالله وأيقنا يقينا لا شك فيه أن الله سيحاسب الجميع، بأي لغة بأي طريقة الله أعلم، هذا علمها عند ربي سبحانه وتعالى. أم خديجة من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن قضية صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة في المنزل، متى تصليها؟ يا أختي أم خديجة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي في البيت لا تصلي الجمعة مطلقا، وكل شخص يقول بأن المرأة تصلي الجمعة بعد الظهر هذا قول ليس عليه دليل ولا أثار من علم، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين من أهل الإسلام، ما يقول به أحد. المرأة إذا شهدت المسجد ذهبت إلى المسجد يوم الجمعة تصلي صلاة الجمعة، أما وهي في البيت فعليها صلاة الظهر فقط، لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، لكن إن شهدت الجمعة صلت، إن حضرت في المسجد صلت، أما في البيت فتصلي الصلاة العادية التي في كل يوم من الأيام وهي صلاة الظهر، تأتي بالسنن وذلك بعد بعد دخول وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر صلت السنن وصلت أيضا الظهر والسنن التي بعد صلاة الظهر. فاستمسكي بهذه يا أم خديجة بارك الله فيك، التزمي هذا واعلمي بأنه ليس هناك على المرأة صلاة جمعة بعد الظهر، هذا قول غاية في السقوط وليس له دليل كما ذكرت لك بارك الله فيك. طيب بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم محمد من العراق تسأل عن الشعر الذي فوق الحاجب، تقول هل لي أن أزيله؟ يا أختي الفاضلة إذا كان الشعر على الجبهة فوق الحاجب ليس هو تابع للحاجب فما في بأس، أما الشعر الذي يتبع الحاجب من فوق أو من أسفل فهذا من الحواجب، لا يجوز للمرأة أن تنمص حواجبها، وقد ورد اللعن من النبي عليه الصلاة والسلام، لعن النامصات، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات، نسأل الله السلام والعافية. وللأسف الشديد انتشر النمص الآن عند النساء بشكل مخيف جدا، بشكل مخيف، وهذا والعياذ بالله مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم وعصيان لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الشعر الذي بين الحاجبين ما في بأس لأن هذا ما يسمى حاجبا، أما الحاجب والشعر الخفيف الذي حوله من أعلى ومن أسفل هذا لا يجوز التعدي، لأن ما قاعدة الشريعة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أما إذا كان فوق على الجبهة أو على الجفن مثلا هذا إذا ظهر فإن هذا مما يجوز إزالته بارك الله فيك. أبو عبد الله من تركيا يقول بأن والدته توفيت البارحة ودفنت دفنا غير شرعي، يقول دفنت من يعني من غير غسل صحيح ولا صلاة صحيحة وشيء من هذا القبيل، فيسأل ما عن الحكم. يا أخي أبا عبد الله بارك الله فيك، أسأل الله أن يرحم الوالد وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة للمسلم إذا دفن وقد أخطأ الناس في قضية دفنه، مثلا لم يغسلوه أو ما غسلوه غسلا صحيحا ولم يصلوا عليه أو لم يكفنوا الكفن الصحيح، فإن الشريعة تأمر بإخراجه ما دام أنه لا يترتب على الجثة ضرر، يخرج ويغسل غسلا شرعيا ويكفن كفنا شرعيا ثم يدفن دفنا أيضا على هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نبش قبور بعض أصحابه من قتل أحد، وذلك لأنه كان يدفن الرجل والرجلين ثم نقلهما كل واحد في أو أذن بذلك كل واحد بقبر، حتى قال عبد الله أجاب ابن عبد الله بأنه نقل والده يعني من قبره إلى قبر لوحده، وهذا نص عند أهل العلم على جواز نبش القبر للمصلحة. فأنت بارك الله فيك حاولت أن تستخرج إذن من الجهة الرسمية أو تخبر إخوانك مثلا هناك أو أقاربك بأن يستخرجوها وأن يعيدوا غسلها إذا ما غسلت، ما دام أن يعني البارحة الوقت قريب ويكفنوها كفنا صحيحا ويصلوا عليها صلاة صحيحة. إذا كان يا أخي الفاضل أبو عبد الله إذا كان المسألة مجرد خطأ بسيط، يعني ما غسلوها أكثر من مرة أو الكفن كان مثلا بسيط يعني مثلا هذا لا لا لا, لا تنبشون قبرها ولا يعني تتركونها على حالها. أما إذا كان أخطاء مثل هذه عدم تغسيل وعدم صلاة أو صلاة باطلة أو شيء من هذا فلكم الحق الشرعي في هذا. بارك الله فيك. محمد من القابون يقول عندنا الإمام يوم الجمعة بعد الخطبة في آخر الخطبة دعا الناس إلى التبرع للمسجد لأن فيه إصلاحات، يسأل عن حكم الخطبة في مثل هذه الحال. يا أخي الفاضل، كان الواجب على الإمام أن يقول هذا بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة حينما ينزل من المنبر، هذا الذي يعني ينبغي له، لأنه ما ينبغي في المنبر أن يقول مثل هذا الكلام، لأن هذا يذهب هيبة الخطبة ويذهب هيبة المنبر. الخطبة صحيحة والحمد لله والصلاة صحيحة، أنا أتكلم على جانب سلوكي فقط، وهو أنه الأفضل وهو نازل يمسك الميكروفون ويحدث الناس، أو بعد الصلاة مباشرة يقول للناس تبرعوا لهذا الجامع. أما الصلاة والخطبة فصحيحة والحمد لله ما دام أنه يعني ذكر في آخر الخطبة. تفضل يا سعاد. راحت سعاد. أم هاشم تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، بس عندي كم سؤال إن شاء الله على السريع ما أطول عليك. تفضل. الله يخليك. السؤال الأول، ما حكم صبغ الشعر بالنسبة للرجل والمرأة؟ نعم. شعر يعني الشيب. نعم. السؤال الثاني، ما حكم تطويل الأظافر الله يعزك بالنسبة للإيدين أو الرجلين بالنسبة للمرأة؟ نعم. السؤال الثالث، الله يخليك، هل يجوز واحد من يدخل الحمام يعني العفو والله يعزك عند قضاء الحاجة، تعرف أن الحمام نفسه قضاء الحاجة وللسباحة، أنه تدعي مثلا أو تستغفر أو يعني تقرأ آيات أو من هذا القبيل، هل يجوز أو لا يعني فقط؟ يعني أثناء قضاء الحاجة ولا الاستحمام؟ يعني الاثنين يعني يجوز. طيب أبشر يا مهاش. السؤال الرابع، الله يخليك، هل لازم يعني أثناء الوضوء واجب انه ترتيب الوضوء مثلا يدين وراها يعني هذا لازم بالترتيب، واذا يعني واحد قدم مؤخر يجوز او لا؟ طيب يا مهاشم الله يخليك. والسؤال الرابع، بالنسبه الله يخليك ردت، ما هي اعظم ادعيه بالنسبه للوالدين؟ نعم الله يخليك. مرحبا اختي، مرحبا. تفضل ام خالد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي ثلاث اسئله. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، عندي قبل أن تتوفى أمي في النقال نام صور فيها دائما، نصور فيها وهي تأكل ونحن نتحدث أنا وياها، وتوى توفت شنو نخليهن دائما نفتح فيه نتفرج عليه نشوفيه. يا أم خالد أعيد السؤال لو سمحت، أعيدي كيف؟ كنت نصور فيها أمي في النقال. كيف؟ نصور فيها في النقال تتحدث وهي تأكل تصورين تصورينها في النقال. نعم النقال، وهي توها متوفية لكن الصور صورت لها قبل أن تتوفى. إيه طيب، بس قعدت الصور تو دائما تفرج علينا نحن فيهن. طيب يا أم خالد، السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، عندي ثلاث قطع من الأرض. إيه ومانيش عارفة التاريخ أنت خذيتن وأنتني وأنت وكيف نزكي عليهن وكيف نجي معهم، مانيش عارفة أنت التاريخ واخذتهن. طيب أنت هذه الأراضي لأي عديتها للبيع والشراء ولا للسكن ولا؟ والله يا شيخ متراددة ماني عارفة، مرة نقول نبيعهن ومرة نقول نبني عليهن ومرة نقول ممكن واحدة نبني عليها شقة للأجار واثنين ممكن نبيعهن. إيه ما جزمتوا عليها بعد. ايوه لكن شنو مانيش عارفه امتى خذيتها يا شيخ من زكي عليها. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، عندي فلوس واخذت ورثه من والدي. اي وزدت علينا، انا معلمه وزدت علينا فلوس من التعليم وصلا 30,000، اعطيتهن لجوزي يشغل فيهن في المواشي، يشتغل في المواشي زوجي يبيع ويشتري في المواشي. اي ومانيش عارفه امتى اعطيت لها، مش عارفه نزكي عليها انا ولا زكي عليهن جوزي. طيب يا ام خالد شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضلي يا هدى. وفاء تفضلي. الو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال واحد شيخ. تفضلي يا وفاء. لقد سمعت الشيخ ان الذي يعمل في مجال الخياطه والازياء عندما يخيط ملابس الناس لا يجوز له أن يأخذ بقايا القماش، بل عليه أن يعيدها لهم، هل هذا صحيح؟ طيب يا وفاء ابشري. شكرا. مرحبا. تفضلي يا هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. فضيلة الشيخ، احنا والدي توفى وترك راتب تقاعدي لدى الحكومة، بس الدولة ما تنطي الا للشخص اللي راجع، فراجعنا انا ووالدتي انطانا 75% من قيمة التقاعد مناصفة، وعندي خواتي اثنين بالخارج واختي هنا تعمل، فهذا الحصة اللي انطاني اياها يعني الحكومة، هل هذه من حقي ام يعني تتوزع على الورثة؟ وبقى 25% من الراتب عندي الحكومة ما انطتنا اياه. 75% عطوكم؟ اعطاني انا ووالدتي، لان راجعنا سوينا معامله اعطانا يا مناصفة. اي. وعندي خواتي اثنين بالخارج، وعندي اختي هنا تعمل قطاع خاص. فهذه الحصه اللي انطاني اياها يعني هل هي من حقي اتصرف بها انا وحدي لو من ضمن له يعني الورثه؟ وهذا النظام عندكم هكذا ها؟ اي نعم النظام. طيب يا هدى ابشري تسمعين الجواب. بس اللي راجع، بس اللي راجع ينطوه، والبنت اللي ما متزوجه. أيه؟ يعني اذا متزوجه او عندها راتب من الحكومه ما تستحق التقاعد. وهذه اختك الموجوده عندكم متزوجه ها؟ انا ما متزوجه، وخواتي اثنين ما متزوجات بالخارج، واخت وياي بالبيت ووالدتي. طيب الاخت الثانيه اللي ما اخذت متزوجه هي؟ لا لا ما متزوجه. ليش ما تعمل بالقطاع الخاص؟ ليش ما راجعت؟ ليش ما عشان ما راجعت؟ طيب واضح يا اخت هدى، ابشري ان شاء الله. ابشري. شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. الاخ محمد ايضا من الجابون يسال يقول عندنا شركات يعطون قروض او دين مثلا على فتره معينه، فاذا مثلا سددت قبل 15 يوم لا يرتبون زيادات حسب ما فهمت، واذا كان بعد ذلك لا يرتبون. اظن الاخ محمد عكس. على العموم يا أخي الفاضل، هذه القروض ربوية لا يجوز ومحرمة، والعقد من أصله باطل لا يجوز، لأن هذا الشرط هو الذي أفسد هذه المعاملة، فهذا ليس قرضا حسنا، هذا قرض ربوي مشروط بفائدة، نسأل الله العافية والسلامة. محمد من الجابون أيضا يسأل عن قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، هل هذا عام أم مقيد، مطلق أم مقيد؟ يا أخي الفاضل، هو الأصل في المسلم أن يقول الكلام الحسن، وإن كانت هذه الآية نزلت في بني إسرائيل إلا أنها عامة، لأن الله جل وعلا أمرنا في آيات كثيرة بأن نقول القول الحسن، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن قيدت هذه في أمور، منها إذا كان هناك ظلم مثلا فيجوز المخاشنة في القول، مثل قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، بمعنى أنه يرد أيضا باطلهم ولو بنوع خشونة من القول، ولو بغلظة من القول، لأن الله تعالى قال واغلظ عليهم، فالإغلاظ قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، وهذا نوع من أنواع الجهاد ونوع من أنواع رد الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا أحيانا، ولكن هذه حالات خاصة استثنائية. بارك الله فيك. أم هاشم تسأل أو سألت مجموعة أسئلة، منها تقول ما حكم صبغ الشعر بالنسبة للرجال وللنساء، تغيير الشيب؟ يا أخت الفاضلة، تغيير الشيب سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله لما رأى والد أبي بكر وشعره أبيض قال غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب، ولذلك من السنة تغيير الشيب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. أما قضية اللون فعندنا مسألة وهي استثناء، أن جميع الألوان يجوز التغيير بها إلا السواد، والسواد مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يجيز ومنهم من يمنع ومنهم من يكره، والاحتياط ترك الصبغ بالسواد، هذا هو الاحتياط، وإن كانت المسألة خلافية والخلاف فيها قوي جدا، فلكن الاحتياط تركها. ممكن يستعمل الكتم الذي هو قريب إلى السواد، ما يسمى الكحلي أو شيء من هذا قريب إلى السواد، ما في بأس، والصبغ بالحنة أو الصبغ اللون الحني هذا أو اللون أيضا الألوان الأخرى، هذا كله مشروع ولله الحمد. تسأل أم هاشم عن تطويل الأظافر بالنسبة للمرأة. يا أخت الفاضلة، تطويل الأظافر بالنسبة للمرأة أمر قبيح ولا ينبغي للمرأة أن تنزع إليه، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، يعني التي فطر الله الناس عليها، ومنها تقليم الأظفار، فإذا أطالت المرأة أظفارها فقد خالفت فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الناس دخل عليه وأظافره طويلة كره ذلك عليه الصلاة والسلام وعبس في وجه هذا الذي دخل. وهذا يدلنا على أن ديننا دين نظافة ودين جمال، وهذه الأظافر في واقع الأمر قبيحة ويتجمع الأوساخ، وخاصة الذي المرأة التي تشكل، وأيضا بعض النساء تطيل أظافر دون أظافر، ولذلك المرأة مأمورة كالرجل بقص الأظافر على أن لا يزيد ذلك على 40 يوما، ولا شك بأن 40 يوم طويل، فيستحب العلماء في كل أسبوع أن تقص الأظفار. بالنسبة لقص الأظافر الأستاذ المخرج يقول يوم الجمعة له فضيلة؟ لا، ما له فضيلة، حتى يوم الخميس ما في حديث، لكن ضعيف، حديث ضعيف، لكن كان بعض السلف يعني يهتم يوم الخميس لا لكونه فضيلة، ولكن يرى بأن الأسبوع هذا قد طالت الأظافر. وطبعا هذا يختلف من شخص إلى آخر، بعض الناس أظافره تطول في 5 أيام، وبعض الناس لا يمكث شهر وأظافره ما طالت، طبعا يرجعونها لأمور يعني صحية وأمور يعني سوائل في الجسم، والله تعالى أعلم، هذا يسأل فيه الأطباء، لكن المقصود بأن المرأة كالرجل في قضية قص الأظافر. أم هاشم تقول ما حكم الإنسان إذا دخل دورة المياه مثلا ودعا الله وقرأ القرآن؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا دخل الحمام لقضاء الحاجة لا يجوز له أبدا أن يقرأ القرآن، ويحرم عليه ذلك، ويحرم عليه أن يدخل المصحف معه، ويكره له أن يدخل بشيء فيه ذكر الله جل وعلا. والمشروع في حقه إذا دخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا انتهى من قضاء حاجته قال غفرانك. بالنسبة له إذا قضى حاجته ثم مثلا صرف هذا الخارج وسحب السيفون مثل ما يقولون عليه، ثم أراد أن يغتسل، ما في بأس يذكر الله، يقول بسم الله، أيضا يدعو، ما في بأس، لأن يظهر حماماتنا الآن ومراحيضنا الآن تختلف عن ذي قبل، فالنجاسة ما تبقى في الحمام. أهم شيء أثناء قضاء الحاجة ما يذكر الله ولا يقرأ القرآن. أم هاشم سألت سؤال مهم جدا حقيقة، وهو سؤال حقيقة أنا أعتبره يعني فعلا مشكلة إذا كان موجود عند الناس، وهي قضية ترتيب الوضوء. تقول الإنسان إذا خالف بين أعضاء الوضوء، يعني قدم عضو على عضو، هل وضوء صحيح؟ يا أخت الفاضلة، وضوءه باطل، أي شخص يقدم عضو على آخر في الوضوء فوضوءه باطل، ولذلك العلماء يقولون الترتيب من فرائض الوضوء. فالإنسان كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فمن مسح قبل غسل اليدين وضوءه باطل، إذا تذكر أثناء الوضوء يرجع فيغسل يديه ثم يمسح، لأن المسح الأول باطل، أما إذا تعمد فالوضوء باطل. كذلك من مثلا قدم اليدين على الوجه فلا بد من الترتيب، أول شيء يغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه مع الكعبين. هذا هو الوضوء الشرعي، ولذلك كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه كان يتوضأ مثل هذا الوضوء، ما خالف أبدا في حياته عليه الصلاة والسلام. أم هاشم أيضا تقول تسأل عن أعظم الأدعية بالنسبة للوالدين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما، اللهم نور لهما في قبورهما، اللهم أنزل على قبورهما النور والضياء، هذه أدعية طيبة. ويا أخت الفاضلة حاولي ألا تتكلفي، شوف اللهجة اللي أنت فيها، الدعاء البسيط البسيط، بعض الناس الآن يمسك عن الدعاء ما يدعو حتى والله يشوف الكتب، لا ما يحتاج، والله ما يحتاج المسألة. الآن أسألك بالله، أحد يعجز عن قول اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمهم؟ هذه أدعية عظيمة، هذه أدعية عظيمة. أهم شيء صفاء النية وتذكر يعني الدعاء، وأن الله تعالى يستمع يعني يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك، هذا الشعور وهذا الإيمان وهذا المراقبة لا شك أنها سبب من أسباب قبول الدعاء بإذن الله. أم خالد من ليبيا تقول بأنها والدتها قبل ما تموت كان يصورونها في النقال في الجوال، في صور لها وهي تأكل وكذا، تقول الآن أفتح الصور وأتفرج عليها بعد وفاتها، ما الحكم يا أم خالد؟ أنت تريدين راحة الوالدة؟ أنت تريدين الوالدة تنعم في قبرها؟ أنت تريدين مصلحة الوالدة؟ أنا أجزم بأنك الآن ترددين خلفي تقولين نعم. اللي ينفع الوالدة يا أم خالد الله يرضى عليك هو الدعاء لها، الصدقة عليها، هذا هو الذي ينفعه. أما الصور، أما الأفلام عنها، أما الأشياء الثانية والله ما تنفع. فأنا أنصحك تحذفينها من الجوال كلها، تكثرين لها من الدعاء، هذا الذي ينفع الميت. الذي ينفع الميت هو أنك تدعو له ولا تنساه ولا تنسينه حتى في صلاتك وفي سجودك، تقولين اللهم اغفر لوالدتي. اللي ينفع الميت الصدقة، خاصة للناس المحتاجين، وعندنا كثير المسلمين الآن بأمس الحاجة إلى الصدقات. ففرصة الآن لك أن توصي أن, أن, أن تبعث الصدقة، ترجين الثواب للوالدة، أن تطبعي مصحف للوالد، تشرين 5 مصاحف 10 مصاحف تحطينها في مسجد وتقولين صدقة عن الوالدة، أن تطبعي كتاب من كتب الحديث مثلا، أن تحفري بئر للوالدة ما يكلف شيء في أفريقيا ولا في بعض المناطق، تعطين الجمعيات الموثوق فيها يحفرون لك بئر للوالدة، هذا اللي ينفع. أما صور وما صور والله قد يضر الميت ولا تنفع. أم خالد تقول عندها 3 قطع أراضي ما تدري يعني متى اشترتها ومتى بالنسبة للزكاة، تقول كيف أعرف ذلك؟ هي تقول عندي أرض واحدة هذه سنبني عليها، 2 مترددين. يا أختي أم خالد أختصر لك الجواب، ما دمت مترددة وما جزمت على البيع فما عليك زكاة، ما دمت مترددة وما جزمت على البيع ما عليك زكاة. أما إذا لا جازمة على البيع، تقول والله أنا هذه الأرض وهذه الأرض هذه للبيع، وأعلنتيها للناس، أعلنتيها للناس وأعلنت بأنك ستبيعين، لا يجب عليك الزكاة، وهو قول جماهير أهل العلم. إلا المالكية يرون بأن المتربص لا يزكي إلا عندما يبيع، لا يزكي إلا عندما يبيع، لكن الجمهور يقول لا، ما دام أنه نوى البيع فيجب عليه أن يزكيها كل سنة، ويسعرها بالقيمة السوقية بالسعر السوقي في كل سنة، ولكن أنت مترددة فيما يظهر ولذلك ما عليك زكاة. أم خالد أيضا تقول بأن عند ورثت من والدها فلوس وأعطت زوجها 30,000 وزوجها يشتغل في المواشي، تقول أيضا ما أعرف من جهة الزكاة. نعم تقول ما أعرف يعني المبلغ. يا أختي الفاضل هذا سهل جدا، أول شيء بالنسبة لهذه النقود تحولت إلى بهيمة أنعام، ولذلك الزكاة الآن على الأغنام هذه. إذا كان زوجك يبيع ويشتري هذه عروض تجارة، فأنت لابد أن تخبري زوجك بأنه في آخر كل سنة قمرية يخرج زكاة المال الموجود عنده، سواء هذا طبعا 30,000 مع الذي عنده مع الأرباح لو حصلها قبل يوم الناتجة عن هذه الغنم والمواشي، لو قبل يوم من الحول حصل أرباح يجب أن يضمها إلى الأصل ويزكيها جميعا، يخرج ربع العشر. خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى وقت البرنامج. وفاء وهدى إن شاء الله غدا نستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكما. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرة.